حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه أنا زور نبينا حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه أنا زور نبينا حرموني ليه يا روضة واطلب من الله واتمنى قصدي أزوره وأحظى بنوره قصدي أزوره وأحظى بنوره أهزم بإيه حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه يا الكعبة.